الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مطيعه يعز ويرقى وعاصيه يذل ويشقى إن في ذلك لآيات لأولي النهى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين والمبعوث بالحق المبين والمبلغ عن رب العالمين والمجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعلى من سار على نهجهم واستن بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه والزموا شرعه واحفظوا حدوده واستنوا بسنة أنبيائه المرسلين وكونوا من المستمسكين بحبل الله المتين غير مغيرين ولا مبدلين ولا مبتدعين والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن سار على منهج الأنبياء والمرسلين فهو من المصلحين، ومن نكص على عقبيه وارتد جانبا وفرط في التمسك بكتاب رب العالمين حق التمسك به في كل آن وحين فهو مبتغ سبيل المفسدين وإن زعم أنه من المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين. عباد الله، لله في أيام دهره أيام فيها من العجائب والعبر ما فيها، لله في أيام دهره أيام عجاب تظهر فيها السنن وتتبين فيها الحقائق ويقضي رب العالمين فيها قضاءه بنصرة المظلومين وخذلان الظالمين المستكبرين المتكبرين. والمؤمن من يتأمل هذه الأيام ليأخذ منها العبرة والعظة، فما يمر من هذه العبر والعظات إلا والناس يحتاجون إليه في يوم معاشهم في هذه الأزمان. وإن القاعدة المقررة التي كنا قديما نجادل بها أهل البدعة والزيغ ممن يبتدعون عبادات وأذكارا في دين رب العالمين ويظنون أنها من الدين. كان أهل السنة الذين ينتسبون إلى السنة يومها يقررون القاعدة، وهي أن الدين قد كمل وأن الأمر قد تم وأننا لسنا بحاجة إلى استحسان من المستحسنين ولسنا بحاجة إلى اختراع من المخترعين، فكنا نقرر لهم بأنه لا يجوز الإحداث في دين الله، لأن القرآن الذي نزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء وأوضح كل شيء وهدى الناس لما فيه صلاحهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم. كان أهل السنة الذين ينتسبون إلى السنة يومها يقررون هذه القاعدة، فلا يقبلون من مبتدع بدعته ويرفضون كل زيغ جاء به زائغ حتى وإن كان هذا تحت ستار التعبد والتقرب لله رب العالمين، وإن صرحت النوايا إلا أن الأعمال مردودة لأنها لم تكن على السبيل القويم ولم تكن على الصراط المستقيم. كنا نقرر للناس ما يدل عليه قول رب الناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كنا نقرر للناس قول رب الناس: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كنا نقرر للناس قول رب الناس: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كنا نقرر للناس قول المصطفى خير الناس صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان هذا الأمر بينا وواضحا لا إشكال فيه ولا غموض لا لبس فيه ولا تعقيد، وهو أن الدين قد كمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يخن الأمة، فليس بخائن ولا بكذاب، وإنما نبي صادق أمين شهد له بذلك الكفار المجرمون، فكان معروفا عندهم بالصادق الأمين. واستبان هذا الأمر من جملة كثيرة من الأدلة نرددها مرارا ونذكرها تكرارا لنقرر فيه هذه القاعدة حتى يقتنع العامة من الناس بأن ما هم عليه من الإحداث في صلوات أو أذكار أو ترنيمات ليس من الدين والدين منه براء. كنا نقرر لهم بأمثلة سهلة يسيرة يفهمونها ويعقلونها فعقلها كثير منهم. كنا نقرر لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء شهد بذلك اليهودي إذ يقول لسلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف ندخل الخلاء وكيف نخرج منه، علمنا كيف نتطهر من القاذورات والنجسات، بل علمنا كيف يتعامل الرجل مع زوجته في أشد المواقف إحراجا وحساسية. كل ذلك علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك عبارة جامعة قالها أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فالاستطراد في مثل ذلك يطول. قال أبو ذر: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. كنا نقرر هذه القاعدة للعامة من الناس، وما كان يخطر بالبال أن تمر الأيام والأعوام، أن يصل بنا الحال إلى أننا نحتاج إلى أن نقرر هذه القاعدة لأهل السنة الذين ينتسبون إلى السنة. ما كان يخطر بالبال ويدور في الأذهان أنه سيأتي علينا زمان في وقت الانفتاح، حتى صار العالم فيه لا أقول كقرية واحدة بل كحجرة واحدة، يعرف الناس ما يدور هنالك شرقا وغربا. في زمن العمامة والتقدم والحضارة والمدنية والحواسيب التي عليها مئات الألوف من الكتب والمخطوطات، ما كنا نظن أننا سنحتاج إلى أن نقرر هذه القاعدة لمن يدعو إلى الإصلاح ومن يدعو إلى السنة، لكي نقرر لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء وبلغ كل شيء حتى هذه الأمور، فيترك بعد ذلك أمور التمكين وسياسة الدنيا بالدين لاجتهادات الناس ولقول فلان وعلان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، ولكنه عمل بصيرة أعادنا الله وإياكم من عمل بصيرة. عباد الله، هذه مقدمة استطردت فيها وليست هي مجال كلامنا اليوم، وإنما أردت أن أجعلها مدخلا لأول ما ذكرت في مقدمة هذه الخطبة، وهي أن الله جل وعلا جعل في أيامه أياما عجائب فيها العبرة والعظة، ينبغي أن يتأملها الناس وأن يأخذوا منها العبرة والاتعاظ والادكار. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وأن النصر والتمكين لعباد الله المتقين الموحدين المخلصين، وأن المظلومين المستضعفين مؤيدون بنصر رب العالمين، وأن الظالمين المستكبرين كانوا خاطئين، والذلة والصغار عاقبتهم مهما تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قصة ذكرت في كتاب الله رب العالمين مجملة ومفصلة، وقل أن تجد سورة طويلة في القرآن لم تذكر فيها قصة الكليم موسى مع فرعون اللئيم، وما ذاك إلا لأنها من أعجب القصص الذي ينبغي أن يحتذي به المسلمون وأن يتأملوها ويتدبروها، وكذلك لأنهم أقرب الأمم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الزمان، كما أنهم أشبه الأمم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنهم أكثر الأمم عبدا بعد أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه بيان أن أمة موسى عليه السلام تتبع هذه الأمم في العدد وفي دخولهم الجنة كما بين عليه الصلاة والسلام. فقصة موسى مع فرعون فيها من الآيات والعبر وفيها من العظات والدروس ما نحتاج إلى أن نتأمله بقلوبنا وعقولنا وأن ننظر في حال الناس اليوم حتى نصحح الأوضاع ونحسن السير في السبيل حتى لا تضل بنا الأهواء وتنجرف بنا الآراء ونبتعد عن الصراط المستقيم ونسلك سبيل موسى الذي أمرنا بالاقتداء به بأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول رب العالمين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم، ينبغي علينا أن نتأمل هذه القصة لنسلك سنة موسى لأن نسلك سنة فرعون. أما سنة فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فسنة فرعون العلو والاستكبار وتحزيب الناس وأن يجعلهم أحزابا وشيعا وفرقا، فهذه سنة فرعون. فلا تسلك سنة فرعون واسلك سنة موسى وطريقة موسى. أما طريقة موسى فتأملها مجملة، عسى الله جل وعلا أن يشرح صدرك وأن يوفقك للبصيرة والرشاد وأن تأخذ العبرة والعظة. بلغ فرعون أن هلاكه وهلاك ملكه سيكون على طفل يولد من بني إسرائيل، فضج لذلك وآلم، فقرر أن يقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل. فخاف الناس على أبنائهم وعلى ذكرانهم، وعاث فرعون في الأرض فسادا يقتل الأطفال الصغار، وحملت أم موسى بموسى فخافت عليه وهو لا يزال حملا في بطنها، لما علمت بأن المصير سيكون كمصير هؤلاء الغلمان الذين يقتلهم فرعون اللئيم الذي ادعى الربوبية والألوهية وبلغ في الكفر مداه. فلما وضعته، أي أم موسى وضعت موسى، خافت عليه، فجاء الإلهام والوحي من رب العالمين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في هذا الوقت، وقت الخوف والشدة والفزع والهلع، يأتيها الأمر بأن تلقي وليدها في اليم، هي تخاف عليه يتفطر قلبها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وكان الواجب والظاهر أنها إذا خافت عليه تجمعه إلى قلبها وتضمه إلى صدرها، لكن أن تلقيه في اليم إن هذا لأمر عجاب ليس على مستوى المعايير والمقاييس والموازين الظاهرة عند الناس في هذه الأيام. فكيف تلقيه في اليم ويتخاف عليه؟ فتلقيه في اليم امتثالا لأمر رب العالمين، فيصل موسى في التابوت إلى بيت فرعون الذي يقتل الغلمان وعاث في الأرض فسادا. إنها لطامة كبرى بعد أن نجاه الله من الغرق في اليم، إذ يذهب إلى بيت فرعون فيا له من حزن يلم بهذه الأم الحنون الرؤوم، فهي بعد أن من الله على وليدها بالنجاة من الغرق يذهب إلى حيث القتل وإلى حيث الذبح. إنه لأمر عجاب، ولا ولكن ما يقدره رب العالمين من المقادير فوق ما يدركه عقول الناس، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون، وإنما هم من المتعجلين المتهورين ولا ينظرون إلى المآلات وإلى ما وراء وإلى ما سيكون. فكانت العاقبة أن موسى يتربى في بيت فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطوه فينام على فراش فرعون ويتربى في هجره ويأكل على مائدته سبحان الملك، هو يتقصى الغلمان والأولاد والذكران ليقتلهم خوفا من ذهاب ملكه، ثم يذهب الطفل إلى بيته فينام على فراشه ويأكل على مائدته ويتربى في حجره سبحانك ربي إن هذا الأمر العجاب، فيترعرع موسى ويكبر ويكون ما يكون من قتله لرجل من آل فرعون، ثم يفر هاربا فيوحي الله رب العالمين إليه ويرسله إلى فرعون داعيا وهاديا، فيطلب من رب العالمين معينا ووزيرا فيجعل معه أخاه هارون وزيرا، ويأمره رب العالمين أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى ترك ما هو عليه من الكفر والعناد والاستكبار والبطش والظلم والبغي. وكان التوجيه الرباني والمنهج الإلهي أن يسلك الكريم مع موسى منهج المخلصين المخلصين الصادقين في الدعوة والإصلاح. ما هو منهجهم؟ هو الحرص على الهداية، الحرص على هداية الناس، الحرص على استقامة أحوال الناس، حتى ولو كان فرعون، نعم حتى ولو كان فرعون الظالم الباغي الفاسق بل الكافر الذي قال مقولة كافرة وعبارة فاجرة، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فيدعو من فجر وكفر وتعد لكل قواعد العدل والإنصاف، إذ يقول هذا الكافر الفاجر العادل هذه المقولة. فكان الهدف من دعوة موسى هل أن يعريه؟ هل أن يفحمه؟ هل أن يسلب ملكه؟ لم يكن هذا هدفا عنده، ولم يكن هذا غرضا عنده، ولم يكن هذا أمامه، وإنما كان قصده الهداية أن يهديه رب العالمين. فسلك المسلك الشرعي والطريق الإلهي الذي أمره رب العالمين به، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. إنه طغى، إنه قتل، سفك الدماء، استحيا النساء، ذبح الأطفال، جوع الناس، حاصر الناس، استأثر بالأموال والمناصب والمناطق، بل كفر كفرا لم يكفر به أحد من العالمين لا من السابقين ولا من اللاحقين. قال يا رب قول أعلى، ثم بعد ذلك نقول له قولا لينا. لم يكن الانتصار للنفس ولم يكن الغرض هو أن يقضي ثأرا كان عنده من فرعون، لأنه قتل بني إسرائيل وسامهم سوء العذاب. لم يكن هذا هدفا عنده، كحال أكثر الناس اليوم ممن يدعون إلى الإصلاح، إنما ينطلقون من ثارات قديمة من تضييق وتعذيب وسجن وظلم وضر وغير ذلك، وليس هذا بعمل المصلحين، وليست هذه بدعوة المخلصين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا هو المقصود، وهذا هو المطلوب، أن يتذكر وأن يرجع وأن يتوب إلى الله رب العالمين وأن يترك ما عليه من الكفر والبغي. فذهب إليه، ذهب إسرائيل كانوا هم الأغلبية، قوم موسى كانوا هم الأغلبية، ولم يؤمن بموسى من قوم فرعون إلا قلة قليلة كما قال رب العالمين، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، أي ذرية قليلة من الشباب والغلمان، قلة من آل فرعون هم الذين آمنوا بموسى، أما بنو إسرائيل فكلهم آمنوا بموسى فكانوا أغلبية فلم يكونوا أقلية، لكن المقياس والمعيار إنما هو الحق والباطل، لا بأغلبية ولا بأقلية. ولم يكن موسى عليه السلام مع ما هو عليه من الحق وما تعرضوا له قومه من الظلم والبغي والبطش والتعذيب والتنكير والحصار والتجويع، مع أنهم أغلبية لم يهيج القوم ولم يثرهم على هذا المؤمن، على هذا المؤمن الظالم، على هذا المؤمن الفاسق، كلا، بل على الكافر صاحب السلطة، بل على الكافر البغي الذي قال هذه المقولات الفاجرة، قال أنا ربكم الأعلى. لما؟ لأنه علم أن هذا ليس بسبيل وليس بطريق في التغيير ولا في الإصلاح، وأنه سينقلب السحر على الساحر. فذهب موسى إلى فرعون فحوى وحججه ونظر، فقال له قولا لينا كما قال رب العالمين. فماذا كان الحوار الذي بين موسى وبين فرعون؟ تأمله بقلبك حتى تعلم أن ما عليه القوم اليوم هو انحراف عن منهج القرآن، لأنهم لم يعد عندهم وقت يقرؤون القرآن ويتدبرون، وإنما ينشغلون بالتجيش والتجمهر والتظاهر وحصد الأصوات يمنة ويسرى، فلا وقت للعلم ولا للعمل ولا للتدبر ولا للنظر في كتاب رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين. فكان الجواب الواضح من موسى الكريم جوابا واضحا لا بد فيه ولا حموض، لأنه أرسل إلا لأجل هذه العقيدة، وهي بياني أن العبودية الخالصة ينبغي أن تكون لله، وأن ما عليه فرعون إنما هو كذب وباطل ينبغي أن يبطل، حتى هو في وقت الضعف، حتى هو في وقت الاستضعاف وما تعرض له من التعذيب والسيف ينتظره. فكان الجواب من موسى الكريم عليه السلام جوابا واضحا لا تمهيد ولا تغيير ولا تبديل ولا تحويل، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هل قال لفرعون دعنا نعمل لمصلحة الوطن؟ لا، هذا جانبا ليس وقته، فإننا في سفينة واحدة نبحث عن حلول توافقية، أتنازل أنا قليلا وتتنازل أنت قليلا لمصلحة الجميع، ليس هذا منهج الإصلاح، ولم يكن هذا من فعل الكريم ولا من فعل أحد من الأنبياء والمرسلين. فلما قال موسى هذا الجواب الواضح البين الذي لا لبس فيه ولا غموض، أراد فرعون أن يستبدل موسى إلى معارك الحواري، أراد فرعون أن يبتعد بموسى بعيدا عن حقيقة دعوته ليشغله بمعارك جانبية كالمعارك التي وقع فيها القوم اليوم. فماذا قال فرعون رادا على موسى لما قال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين؟ قال لمن حوله ألا تستمعون، يريد أن يثير القوم عليه. فهل انشغل موسى بهذه الإثارة؟ لم يشغل موسى بهذه الإثارة، بل بقي على منهجه، بقي على مبدئه، بقي على ما أراد من دعوته، فلم ينشغل باستفزاز فرعون يمنة ولا يسرى، ولم ينشغل بالمعارك ها هنا وهناك، وإنما كان الجواب الحاسم تأكيدا لما قاله أولا، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فأراد فرعون محاولة ثالثة أن يستجيبه بعيدا وأن يجذبه جانبا للمعارك فقال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أراد أن يحول المسألة إلى مسألة شخصية ومعارك شخصية مع حزب ها هنا وحزب هناك تلصق به الاتهامات فينقض القوم للدفاع عن حزبهم وعن تجمعهم وعما هم عليه. فلم ينشغل موسى بذلك بل مضى على طريقه وسار على مذهبه وهو إقرار العقيدة الصحيحة، فلم يلتفت إلى استدراج فرعون يمنة ولا يسرة. فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. فكلما حاول فرعون أن يستدرجه ها هنا وهناك فيكون الجواب تأكيدا لما قرره الله وهو إبطال ما هو عليه من ادعاء الربوبية بغير وجه حق وبيان بأن المستحق للعبادة هو رب العالمين وأنه رب السماوات ورب الأرض ورب المشرق ورب المغرب وأنه ربكم ورب آبائكم الأولين. فاشتد غيظ فرعون فأرسل في المدائن حاشرين أن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وأن ما جاء به موسى عليه السلام إنما هو السحر. فجمع السحرة وكانت المواجهة ونصر رب العالمين موسى على فرعون ومن جاء معه من السحرة وآمن السحرة برب موسى وهارون وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فاشتد غيظ فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. مع أن فرعون يعلم والدنيا بأسرها في زمانها تعلم بأن موسى لم يجتمع بهؤلاء السحرة، بل لما جاء موسى بالحق الذي معه هو وأخوه حبسهما فرعون. أرجه وأخاه، احبسه وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فجاء السحرة ولم يكن بينهم وبين موسى أي لقاء ولا ترتيب ولا تدبير، لكن قوم فرعون كانوا قوما بلة، فاستخف قومه فأطاعوه. لما صدقوه في قوله أنا ربكم الأعلى أذلهم رب العالمين بيديه، وصدقوه في مقولته وفي ادعائه الكاذب. فر موسى ومن معه من المؤمنين بعدما تعرضوا للتعذيب والتنكيل والتشريد. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم، تعرضوا للتقتيل والأذى، فكان الجواب والأمر والتوجيه من موسى عليه السلام للمؤمنين معه من بني إسرائيل. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبين لهم بأنه عندما يشتد الكرب ويزداد الضيم ويضيق عليهم الخناق فإنما عليهم أن يسلكوا سبيل الاستقامة والصلاح والتقوى، استعينوا بالله وهذا هو التوحيد، واصبروا على ما تتعرضون له من الأذى وما يكون من تسلط الكفار فإنما هو تمحيص وابتلاء أو هو بسبب ذنوبكم وما جنته أيديكم، وأن العاقبة ولا بد ستكون في النهاية للمتقين. فاسلكوا سبيل المتقين حتى يرفع الله رب العالمين ما نزل بكم من الكرب والضيقين. فر موسى ومن معه من المؤمنين فأدركه فرعون ومن معه من المجرمين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. رأوا البحر أمامهم ورأوا فرعون وجنده خلفهم فظنوا أنهم مهلكون لا محالة، فظنوا أنهم مهلكون لا محالة. وثبتهم موسى وصبرهم لما كان عليه من اليقين بنصرة رب العالمين. عرف ربه في الرخاء فعرفه رب العالمين في الشدة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله رب العالمين إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم. فمع موسى ومن معه من المؤمنين ثم تبعهم فرعون. وتأمل هذا جيدا، تبعهم فرعون وجنده، حتى إذا خرج موسى ونجاه رب العالمين واستجمع فرعون ومن معه من الكافرين المجرمين، أطبق الله رب العالمين البحر فأغرقهم أجمعين. فكانت النجاة والهلاك بسبب واحد، فكانت النجاة والهلاك بسبب واحد فوق ما تستوعبه عقول الناس، هو السبيل الذي سلكه موسى، فكان سببا في نجاته هو ومن معه، هو الذي سلكه فرعون، وكان سببا في هلاكه هو ومن معه. فعليك عندئذ أن تنظر كيف يكون هلاك الظالمين، وإنما الذي عليك أن تسلك أنت الطريق الذي أمرك به رب العالمين. وتأمل ذلك في هذه القصة المباركة، سأذكرها لك مجملة بعد قليل. فنجى الله رب العالمين موسى الكريم وأغرق فرعون اللئيم. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فأصبح كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أقول ما سمعتم أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، قصة موسى مع فرعون فيها من العبر والعظات الكثيرة مما يحتاجه المسلمون اليوم. ذكرت لك بعضها في ثنايا عرضها باختصار، ثم أذكر لك جملة أخرى فتأملها وانتفع بها. أولها أن الظلم مهما بلغ ذروته وأن الظالمين مهما عاثوا في الأرض فسادا وتجبروا وتكبروا فإن الله رب العالمين مهلكوهم، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم وعنادهم. كما أن أهل الإيمان مهما اشتد بهم الكرب وزاد بهم الضيق وطال ليلهم فلا بد من النصرة والتمكين ولو بعد حين، بشرط أن يسلكوا غرز الأنبياء والمصلحين والمرسلين. فهذا فرعون بغى في الأرض وعاث فيها فسادا وفعل الأفاعيل وادعى ما ليس له ظلما وحمقا وجهلا، فكانت العاقبة أن أهلكه وأغرقه رب العالمين بما كان يفتخر به، فكان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعلها رب العالمين تجري من فوقه وأهلكه رب العالمين. وهذا موسى من معه لما صبروا وصابروا واستقاموا ولجوا إلى الله رب العالمين نصرهم رب العالمين بأضعف الأسباب، بل جعل رب العالمين الهلاك والنصرة بسبب واحد. ولذا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الوقفة الثانية أن تعلم أن الكفر والمعاصي والبغي سبب الذل وسبب الضياع وسبب الهلاك، وأن التقوى والطاعة والاستقامة هي طريق الصلاح والنجاح والفلاح. قال رب العالمين أول ما ذكر هذه القصة في سورة الأعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. كذلك يقبل الله على قلوب الكافرين، كذلك نقبل على قلوب المعتدين، وهكذا. الظلم والبغي والذنوب والمعاصي والكفر والشرك هو سبب الذل والهلاك والطاعة والاستقامة والثبات على الحق وسلوك سبيل المتقين هو سبب العز والنجاة في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أنه ينبغي أن يستقر اليقين في قلوب المؤمنين بأن الله جل وعلا ناصر عباده، وأنه ناصر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فالدين منصور بك أو بغيرك، والله رب العالمين قضى قضاء أن ينصر دينه وأن يجعله ظاهرا على الدين كله ولو بعد حين. إذا استقر هذا في قلبك واستقر هذا في عقيدتك فما عليك عندئذ إلا أن تؤدي ما عليك، لا أن تستعجل ما ليس لك، لأن الدين الذي تحمله همه منصور بك أو بغيرك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا أمثالكم. فمن العجب العجاب أن يهدم الناس دينهم في أنفسهم وفي ذراريهم وفي من تحت أيديهم وفي من سيسألون عنهم يوم القيامة، ثم بعد ذلك يقولون نحن ننصر الدين، ظنوا أن الدين مخذول وأنه مهزوم، وليس هذا بصحيح. فالدين لم ولا ولن يهزم ولن يخذل، لا في غابر الأزمان ولا في حاضرها ولا في مستقبلها أبدا، حتى ولو بقي من يحمل هذه العقيدة الصحيحة إلا رجلا واحدا فهو منصور بهذا الرجل ولو كان رجلا واحدا. فالمهم أن تستقيم أنت على الدين وأن تؤدي ما أمرك الله جل وعلا به من تحقيق العبودية ونشر الخير ودعوة الناس إلى الحفاظ على أصل الدين. أما في هذه الأيام شوهت معالم الملة وشوه الدين، وما كان يخطر ببال أحد من العقلاء أن يأتي يوم نريد أن نقنع الناس وأن نثبت للناس أن الذين قالوا اتخذ الله ولدا من الكافرين، ما كان يخطر بالبال. فلقد كان أجدادنا وآباؤنا ممن يسيرون خلف الأبقار في مزارعهم يدركون هذا جيدا ولا يشكون فيه طرفة عين. أما اليوم أصبح الساسة وأصبح أهل الوجاهة وأصبح رؤساء الأحزاب وأصبح الذين يحملون راية الإصلاح يقولون لا خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، فيقول ضال المضل ليس له خطاب ولا زمام في العلم لا في قبيل ولا في نظير يرد عليه، فيقول وليس في القرآن آية قال رب العالمين فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول العالم الهندسي قولة عجيبة أهم يقولون هذا؟ أهم يقولون هذا؟ إنه لا يعرف أنهم يقولون هذا، إنه لا يعرف أنهم يقولون هذا، ونحن نصفق خلف هؤلاء نظن أن الدين ينصر بأمثالهم، كلا ورب لن يكون، فقد خانوا دينهم وخانوا عقيدتهم. ماذا نريد بالدنيا إن صلحت وقد ضيعنا ديننا، مع أن الدنيا لا تنصلح ولا تستقيم إلا بصلاح الدين. وإذا كان من إخواننا من يهونون مثل هذا الخلاف مع هؤلاء ممن ينتسبون إلى السنة، يهونون مثل هذا الخلاف مع هؤلاء ويقولون لا داعي للخلاف، لا داعي للخلاف، وتمحى العقائد في قلوب الناس، والقرآن يقول فيه رب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويخرج من ينتسب إلى السلف والسنة يقول لا داعي لإشاعة الخلاف بيننا وبين إخواننا لأنهم على ثغر ونحن على ثغر وإن اختلفت طرقنا وسبلنا. ثم تنشأ أجيال من المسلمين لا يزالون غلمانا أحداثا الآن ينشأون على هذه العقيدة أن نحن الأرض وبين من يقول قل هو الله أحد، وبين من يقول المسيح ابن الله، والله المستعان، والله رب العالمين. يقول في القرآن آيات نعلمها أبنائنا ونحفظها أولادنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والآيات في ذلك واضحة. إذن ينبغي على المسلم أن يعرف في وقفة خامسة أن النجاح الحقيقي وأن الانتصار الحقيقي ليس بتحصيل المناصب ولا الكراسي ولا المراتب ولا بالسيادة المادية، وإنما النجاح الحقيقي نجاح المنهج، نجاح المنهج وثباتك على الحق الذي أنت عليه. ولا تظنن أن إخوانك اكتسحوا، هذا ليس بصحيح. عند من يتأمله ومن يتدبره في تونس حصلوا على 55% من مقاعد البرلمان، ثم جاءوا برئيس علماني وبرئيس حكومة ليبرالي، والحرب على أشدها هنالك بين الضعفاء المقهورين من الثابتين، وهنا في مصر حصلوا 60 أو 70، لكن شوهت معالم الملة وانتكست رايات الدعوة، وأصبحنا الآن نجاهد في إقناع الناس بأن النصارى كفار وأن الدين قد كمل. فما هو الانتصار إذن؟ انتصار عرب بمقاعد زائفة على حساب هدم قواعد الملة وأصول الديانة، ويربى عليها الشبيبة من أبنائنا وبناتنا، ثم يأتي زمان وتلعننا الأجيال المقبلة ويقولون في زمان كذا صار كذا وكذا، فخرج أخوان ملأوا عقلتهم وضللوا الشباب، فخرج شباب لا يعرفون دينا ولا يعرفون عقيدة. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. آخر الوقفات عباد الله، في آخر ما ذكر رب العالمين من آيات في سورة يونس لما اشتد الكرب على موسى ومن معه وضج موسى ومن معه من المؤمنين، فدعا موسى على فرعون أن يهلكه رب العالمين، فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن جريج كان ما بين دعوة موسى وهلاك فرعون 40 سنة، ما بين دعوة موسى وهلاك فرعون 40 سنة، فكانت الاستجابة الإلهية لدعوة المظلومين بعد 40 سنة. فلم يستعجلوا ولم يستفزوا ولم يستنفروا إلى مواجهات ليست لهم وليسوا لها وليست على السبيل، وإنما قضيتهم بيان المنهج والدين بيانا واضحا لا درس فيه، ويصبرون على الأذى في سبيل ذلك حتى يأتي رب العالمين بالفرج ويكون التمكين، إذا استحق الناس أن يكونوا من الممكنين، لأن التمكين حق خالص لله رب العالمين. ولو تأملت ذلك في القرآن لوجدت أن الله جل وعلا لم يذكر التمكين في القرآن إلا أسنده لنفسه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، الذين إن مكناهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض، وهكذا. فبعد 40 سنة استجاب رب العالمين للمظلومين، فلم يستعجلوا ولم يستفزوا ولم يستنفروا، وإنما كانوا على ما هم عليه. وتأمل هذا واضحا في الآية التي بعد ذلك، فهي بيت القصيد وخلاصة المقال، تأملها بقلبك. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استجيبت دعوتكما، لأن الله يستجيب دعوة المظلمين، فلا تسأل بعد ذلك متى يكون، لأنه ليس لك، لكن الذي عليك هو أن تستقيم على دعوتك وعلى دينك وعلى آخرتك، وأن تبينها للناس، وأن تصبر على ما تتعرض له من الأذى، وأن تربي عليها الناس صغارا وكبارا شبابا وشيبا رجالا ونساء، ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون، لا تتبع طريق أهل البدعة والأهواء، لا تتبع طريق المنحرفين عن الصراط المستقيم الذين يضجون ويستعجلون، فهؤلاء لا يعلمون لا يفقهون، لأنهم لو تأملوا سبيل موسى الكليم الذي أمرنا بالاقتداء به ما تعجلوا ما هم عليه، وصار الأمر إلى ما ترى لا إلى ما تسمع. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم والزموا غرز نبيكم صلى الله عليه وسلم، وجعلوا كتاب رب العالمين هو حجتكم وهو منادكم تأخذون منه الدين، لا من العقول ولا من الأهواء ولا من الآراء، وكونوا جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدا وفرقة واحدة وطريقا واحدا، كونوا على طريق لا تشعب ولا تحزب، وإياكم ثم إياكم ممن يأخذكم يمينا وشمالا ويقول هذه الأحزاب لا بأس بها ولا شيء فيها، كل على كرب. اللهم ما ذكر التحزب في القرآن إلا على وجه الذم، لم يذكره رب العالمين في القرآن محمودا إلا إذا ذكره مفردا، فكان حزبا واحدا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هو حزب واحد، ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون، هو حزب واحد. أما عند التعدد والتحزب ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاسلكوا سبيل نبيكم واحذروا أن تتخطفكم الآراء والأهواء، وتوبوا إلى الله جل وعلا من ذنوبكم، وسألوا الله جل وعلا أن يسلمكم ويسلم أموالكم ودماءكم وأعراضكم وبلادكم، ثم صلوا وسلموا على هذا البشير السراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا ولي أمورنا خيارنا. اللهم وفق كل مسؤول عن المسلمين لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم هيئ لهم البطانة الناصحة الخالصة المخلصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا استقرارنا، واحفظ علينا جماعتنا، واحفظ علينا وحدتنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بشر وسوء وفتنة وتحزب وتفرق، اللهم فاشغله بنفسه ورد كيده بنحره واجعل تدبيره تدميرا له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كدنا فكده، ومن مكر بنا فانكر به يا رب العالمين. اللهم اجعل نصرنا عزيزة بالإسلام إلى يوم الدين، سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع الكرب، اللهم ارفع الكرب، اللهم ارفع الكرب وأزل الغم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعجل بالفرج والنصرة والتمكين. اللهم أقمنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من المستقيمين المستنين المتبعين غير مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله أعلم ما تصنعون.